قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يا سلام يا سيدنا سيدنا الله يعني ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. الله أكبر الله أكبر. طيب تعاليك فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا

سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم.